فتجد أن أصحاب الطاعات مرتفعة نفوسهم، وتجد أن أصحاب المعاصي نفوسهم منخفضة وهم ذليلون. صاحب الطاعة عزيز، صاحب المعصية ذليل. هذا آثار الطاعات وآثار المعاصي. نعم. والفاجر أبدا خفي المكان، زمر المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. وهو لا يريد رفعها، لا يريد هذا، لكن الله يرفعها بعمله الصالح. نعم. وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين. نعم، كرام العرب لا ينزلون في الأمكنة المنخفضة في الفلات، إنما ينزلون في الأمكنة العالية ويوقدون النار من أجل الأضياف، من أجل الأضياف يأتون إليهم، فهذا من الشرف. وأما البخلاء تجدهم ينزلون في المنخفضات لئلا يراهم أحد. نعم. وكانت أجواد العرب، الكرم يرفع أصحابه والبخل يخفض أصحابه. نعم. وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين. الربا يعني المرتفعات، الربوة. نعم. تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين، المعتفين يعني الضيوف. نعم. وتوقد النيران في الليل للطارقين. نعم. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام ذلة، لأن فيهم ذلة ولا يريدون أن يتبينوا للناس. نعم. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها على الطالبين. نعم. فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. نعم. وأنشد وبوأت بيتك في معلم رحيب المكان. أنشد يعني ابن قتيبة، ابن قتيبة من أئمة اللغة، مشهور، إمام مشهور، صاحب سنة وعقيدة صحيحة. نعم. وأنشد وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبحي. نعم، كان الضيوف أيضا يهتدون بنبح الكلاب، يأتون على نبح الكلاب إلى الأجواد من العرب، فهم يشتهرون بشيئين، بالنار في الليل الواضحة ترى من بعيد، وبنبح الكلاب التي يتخذونها لحراسة المواشي. نعم. وأما البخيل تجد لا يسمع له صوت ولا يرى له نار، منخفض حسا ومعنى، منخفض. نعم. فهذان قولان مشهوران في الآية. نعم. وفيها قول ثالث أن المعنى خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، حكاه الواحدي قال. نعم. ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين يري الناس أنه منهم، وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. نعم. وهذا وإن كان حقا في نفسه، لكن في كونه هو المراد بالآية نظر. نعم. وإنما يدخل في الآية بطريق العموم، فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم، والله أعلم. نعم. على كل حال هو يخفي نفسه، سواء أخفاها في منخفض من الأرض أو أخفاها بين الكرام واندس بينهم. نعم. الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته. نعم، هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله، كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها. يعني هذا الباب زيادة توضيح للباب الذي قبله، وإلا فهو بمعناه لم يأتي بجديد. نعم، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم، وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، خاطبه بالأول بقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم قال له بعد ذلك: يا أيها المدثر، والدثار هو الغطاء، قم من نومك ودثارك إلى الصلاة، قم من نومك ودثارك إلى الإنذار، قم فأنذر، أنذر المشركين. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ثبتت نبوته بإقرأ، سورة إقرأ باسم ربي، ثم إن الله رفعه إلى الرسالة، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني بلغ الناس وادعهم ولا تقتصر على نفسك، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا محل الشاهد، ثيابك فطهر، يعني نزه أعمالك من الشرك والبدع، دل على أن التطهير يطلق ويراد به الطاعات. نعم، وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا عن اليهود، سماعون للكذب أكالون للسحت، فاليهود لهم أعمال خبيثة، منها أكل السحت وهو الرشوة، سماعون للكذب ولا يسمعون للحق، ما يستمعون للحق، وإنما يستمعون للكذب والباطل. هذا في اليهود ومن تشبه بهم. ثم قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأن هذه نجاسات، أكل السحت وسماع الكذب هذه نجاسات معنوية، فهم نجسوا أنفسهم بها، والسبب أن الله جل وعلا لم يرد قضاء وقدرا أن يطهر قلوبهم. نعم، وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. ثيابك يعني قلبك فطهر، أو أعمالك فطهر. نعم، قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه. والواحدي هذا من أئمة التفسير، وله تفسير طبع أخيرا ضخم جيد. نعم، قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس قال: يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه، يعني طهر قلبك من الإثم وطهر قلبك من أعمال الجاهلية. نعم، وهذا قول قتادة ومجاهد، قال: نفسك فطهر من الذنب، ونحوه قال الشعبي من أئمة المفسرين، قتادة بن دعامة السدوسي هذا مشهور من أئمة المفسرين من التابعين، ومجاهد بن جبر هذا من أئمة المفسرين ومن تلاميذ ابن عباس، أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. ونحوه قال الشعبي، الشعبي أيضا من أئمة التفسير. نعم. وإبراهيم، إبراهيم النخعي يعني. نعم. والضحاك، الضحاك بن مزاحم. نعم. والزهري، زهري محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل المشهور المحدث. نعم. وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، والعرب تكني بالثياب عن النفس. اي نعم. ومنه قول الشماخ، شاعر من شعراء العرب. نعم. رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا. نعم. رموها يعني الركاب بأبدانهم. نعم. رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا، رموها يعني الركاب بأبدانهم، يعني الركاب، الركاب. نعم. نعم يعني ركائبهم. نعم. وقال عنترة، شبهها بالنعام الهارب. نعم. وقال عن شدة عدوها، يمدح يعني هذه المركوبات من الإبل. نعم. وقال عنترة، فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني نفسه. نعم. فعنترة من فرسان العرب المشهورين، يقول عن خصمه الذي تبارز معه في المعركة، شككت بالرمح الأشم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، من معلقته. نعم. وقال في رواية الكلبي، يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب، ثيابك فطاهر، يعني لا تكن غادرا، والغدر يدنس النفس والقلب. نعم. وقال سعيد بن جبير، كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب. نعم. وخبيث الثياب يعني النفس. نعم. وقال عكرمة، لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة. نعم. وروي ذلك عن ابن عباس، واحتج بقول الشاعر، وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. نعم. يقول ما أخفي الجرائم، أنا نقي، ما أخفي الجرائم، مطهر النفس. نعم. وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية، وعملك فأصلح، أي طهر ثيابك يعني أعمالك، طهر يعني من الشرك والبدع. نعم. وهو قول أبي رزين، ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق. نعم. القول الأول أن المراد ثيابك يعني نفسك، وهذا القول المراد بثيابك أعمالك. نعم. وقال السدي، يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب. نعم. وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. نعم. لأن الثياب هي الأعمال في الحقيقة. الثياب على قسمين، ثياب حسية وهي ما تلبسه من المنسوجات تتجمل به، ثياب معنوية وهي الأعمال الصالحة. والله جل وعلا قال، الله سبحانه وتعالى قال، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، هذا اللباس الحسي، ولباس التقوى، هذا اللباس الثاني اللي هو الأعمال، ولباس التقوى ذلك خير من الثياب المنسوجة. كون الإنسان يتجمل بالتقوى

يريد أن يقيم الحجة عليهم، أن يقيم الحجة عليهم. إن أتيتم هذا، يعني إن أتيتم إنه ما ترجم خذوه، إن كان الرسول حكم إنه ما ترجم خذوا هذا، وإن لم تؤتوه حكم بالرجم فاحذروا. هذه طبيعة اليهود. نعم. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. تعود هذا أن يستمع إلى الكذب، يستمع إلى تحريف الكلام، يتعود هذا، وبعد ذلك لا يقبل الحق. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نعم. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، كما قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نعم. فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه. حرفه يعني غير معناه، تحريف يكون باللفظ، مثل لما قيل لبني إسرائيل قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، حطة استغفار، حط عنا ذنوبنا، هم غيروه قالوا حنطة، حنطة زادوا نون، هذا تحريف لله والعياذ بالله. نعم. فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، وقد يكون التحريف للمعنى، اللفظ يسلم ما يحرفونه لكن يغيرون المعنى ويفسرونه بغير تفسيره، هذا تحريف. نعم. فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه، كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها. الجهمية ما تستطيع تمسح الآيات، وش سوت؟ فسرتها بتفسير باطل، حرفتها، حرفتها معنويا، ولم تستطع أن تحرفها لفظيا، وإلا ودهم أنهم يحرفون لكن ما يقدرون، القرآن محفوظ. ولهذا جاء الجهم إلى عمرو بن العلاء أحد القراء السبع، قال أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، بدل كلم الله موسى، لأجل أن يكون الذي كلم الله هو موسى، لم يكلم الله موسى، بالعكس. قال ابني فعلت ذلك، ما تصنع في قوله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ عند ذلك اندحر الخبيث وهو يحاول تحريف اللفظ. كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها، يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها. ومن تحريفهم قولهم إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا يعتمد عليه في العقائد، هذا باطل، لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا يجب قبوله واعتقاده. نعم. وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. يقولون كذا قبحهم الله. نعم. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نعم. فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله. الشقاوة أدركتهم، وإلا وش يضرهم إلا منهم فسروها بمعناها الصحيح، وش اللي يضرهم؟ لكن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم، ما يقبلون هذا. نعم. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني. الصوفية يعني لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالأغاني والأناشيد عن سماع القرآن. نعم. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم، أهل الإرادة يعني الصوفية. نعم. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني الغناء، السماع يعني الغناء. نعم، أخذوا قرآن الشيطان وتركوا قرآن الرحمن. وهكذا من أعرض عن الحق يبتلى بالباطل عقوبة له. نعم، لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. نعم، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام رب من كلام الله. لو طهرت، يقول عثمان رضي الله عنه، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. هذا معناه أنه يحقر نفسه رضي الله عنه، وإلا فهو ممن تبحر في القرآن ويحب القرآن ويتلوه دائما ويقوم به في الليل. لكن هذا أن الإنسان ما يعجب بنفسه ولا يزكي نفسه. نعم، فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. كما ذكر عن الصوفية أنهم تركوا سماع القرآن وذهبوا إلى سماع الشيطان وهو الغناء. نعم، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. نعم، المريض ما يقبل الأغذية الجيدة، يكرهها سبب المرض، هذا مرض البدن، ومثله أشد مرض القلب أيضا. المريض القلب ما يقبل الحق ولا يقبل القرآن. نعم، مثل المريض اللي ما يقبل الطعام. نعم، ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله. نعم، لم يريد الله، شوف، لم يريد الله، دل على أن طهارة القلب مربوطة بإرادة الله، وأن الله إذا لم يردها لم يطهر القلب. المسلم يتوكل على الله ويسأل الله أن يصلح قلبه. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم، لأن القلوب بيد الله. نعم، ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة عقوبة لهم. لم يرد طهارة المحرفين للحق القابلين للباطل عقوبة لهم، حرمهم الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم، ولا يصح أن تفسر الإرادة ها هنا بالإرادة الدينية. لا، الله أراد شرعا ودينا أن يطهر قلوبهم، لكنهم لم يقبلوا هذا فلم يرد تطهيرها قدرا. نعم، لأن الإرادة على قسمين، إرادة قدرية وإرادة شرعية. نعم، ولا يصح أن تفسر الإرادة ها هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا عقوبة لهم. نعم، فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم، لأنهم لا يريدون الحق، ما داموا لا يريدون الحق فلا يسمعون كلام الحق أبدا، يسمعون الكلام الذي يلائمهم ويطابق لرغبتهم هكذا. نعم، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر. نعم، لعله شفاء العليل، لعله كتاب شفاء العليل، القضاء والقدر والحكمة والتعليل. نعم، ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم خزي في الدنيا نعم. ولهم في الآخرة عذاب أليم، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. نعم. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه، ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث. نعم. ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها سلام عليكم طبتم، ما يدخل الجنة إلا الطيب، والجنة دار الطيبين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم. ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين، كما في سورة الزمر. نعم. أي ادخلوها بسبب طيبكم. نعم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، في سورة النحل. نعم. فالجنة لا يدخلها خبيث. نعم. ولا من فيه شيء من الخبث. نعم. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها، وإن كانت يعني إذا كان فيه خبث معاصي، خبث المعاصي وشيء من الكبائر، فهذا يطهر في النار، يدخل في النار أولا، ثم إذا تطهر يخرج من النار ويدخل الجنة. هذا في أصحاب الكبائر التي دون الشرك قد يطهرون في النار. نعم. ما يدخل الجنة إلا طاهر، إما من الأصل وإما بعد تطهيره في النار. نعم. فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. وما يدل على هذا حديث أن أهل الجنة أو المؤمنون إذا جاوزوا الصراط بأعمالهم ولم يسقطوا يوقفون فيقتص لبعضهم من بعض حتى يطهروا من حقوق الناس ثم يدخلون الجنة. نعم. حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم. نعم. قصرت بهم عن الجنة أو قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر. نعم. هذا شيء واضح، ما يدخل في الصلاة، الصلاة دخول على الله سبحانه وتعالى، وقوف بين يديه، لا يقف إلا وقد تطهر من الحدث ومن النجاسة، تطهر من الحدث وتطهر من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، لا يدخل على الله إلا بعد ما يتطهر. نعم. والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر. نعم. فهما طهارتان، طهارة البدن وطهارة القلب. نعم. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا تطهر بالماء من الحدث يتطهر بالشهادة، الشهادتين من الشرك، يجمع بين الطهارتين، طهارة من الشرك، طهارة من الحدث، حتى يدخل في الصلاة. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له طهوران صلحا أو صلحا للدخول على الله في الصلاة يعني. نعم، صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. نعم. وسألت شيخ الإسلام، يكفي نقل عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض المعبرين للرؤى يرون أن من رأى أن ثيابه دنسة في المنام أن ذلك دلالة على دناسة نفسه وكثرة ذنوبه، فهل لقولهم هذا أصل مما ذكر؟ نعم، لا احتمال، قد يكون دنس في زوجته لأنه لباس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يقال إن أهل البدع من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ الطهارة على قسمين: طهارة كاملة وطهارة جزئية. فأهل البدع لهم طهارة بحسب ما عندهم من الإيمان، وفيهم نجاسة بما عندهم من البدع، إلا إذا كانت بدعتهم مكفرة. إذا كانت بدعتهم تصل إلى حد الكفر فليس لهم طهارة حتى يتوبوا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل شاعر، فإذا استعملت شعري لنصرة الدعوة والمنهج الصحيح، فما رأيكم في ذلك؟ هذا طيب، يصير مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه، يستعمل شعره في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة الدعوة والرد على المشركين. نعم. ثم يقول حفظك الله: والمنشد الذي ينشد الكلمات الطيبة، هل في ذلك شيء؟ وهل سماع الأناشيد إذا انشدها للوعظ والتذكير شيء طيب، ما هو للطرب، انشدها للوعظ والتذكير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قولنا إن للعبد إرادة لكنها لا تخرج عن إرادة الله سبحانه، هذا في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد ما يريد إلا إذا أراد الله له ذلك. نعم. ثم يقول حفظك الله: أليس هذا هو نفس قول الجبرية؟ لا، هو نفس الجبرية، يقولون الذنوب، يقولون إن العبد مجبر على الذنوب والكفر، ما له اختيار. أما أن إرادته بعد إرادة الله فليس هذا من الجبرية، هذا بالقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز العلاج عن طريق شركات التأمين؟ لا، شركات التأمين مكسب باطل، لأن فيه ربا وفيه رشوة وفيه أشياء محرمة وأكل لأموال الناس بالباطل. أنت تدفع مبلغا يسير وربما تحتاج إلى علاج أو إلى غرامة، تأخذ نصف مال الشركة أو تجحف بمال الشركة، ما يحل لك هذا ما يحل لك إلا بقدر ما دفعت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ومال الشركة هذا ما هو مال الكتاب، هذا مال المشاركين المساكين، تأخذ أموالهم كلها أو أغلبها على أساس إيش؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في مسألة الجمع عند نزول المطر؟ إذا كان ما ذكره العلماء، إذا كان يبل الثياب في ذهابك إلى المسجد تتبلل ثيابك، أو رجوعك إلى بيتك تتبلل ثيابك، أو الأرض فيها دحض وطين أيضا تخوض في الدحض والطين وتتلوث ثيابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في درس البارحة عرفنا أن الجماعة تنعقد بالصبي مع الرجل

على قولهم إذا جاء سهيل لا تأمن السيل، يقول هل هذا يدخل في الاستسقاء بالأنواء؟ لا، من باب التحري، والسيل له وقت والبرد له وقت، تقول إن هالوقت هذا حري بالسيل، هذا الوقت حري بالبرودة. نعم، ما في شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي أبناء من امرأة قد طلقتها، وقد حاولت أن آخذ أبنائي عن طريق المحكمة فلم أستطع، علما بأنها قد أحضرت لهم جهاز تلفاز وأدخلتهم في جامعات مختلطة. يقول: هل طلبي لهم عن طريق المحكمة وعدم استطاعتي يعتبر هذا عذرا لي عند الله؟ لا، أذكر هذا للمحكمة، لأن تربيتها لهم ما هي من صالحهم، تعمل كذا وتعمل كذا، المحكمة تنظر في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي معاملة قد تعسر أمرها، فقلت: يا رب، إن تحقق أمري وتيسرت معاملتي فإني أحمل صيام يوم. يقول: هل هذا جائز، وهل يكون نذرا، أم ماذا يكون؟ هذا نذر. نعم، إن تيسر هذا الأمر أصوم يوم، هذا النذر. نعم، يصوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إعطائي لمديري في العمل، إعطائي له ما يكون معي من الفطور أو غيره؟ ما حكم إعطائي لمديري في العمل ما يكون معي من الفطور أو غيره؟ ما يكون معك من الفطور؟ نعم. الأمر سهل في هذا، الفطور يبي يوكل ويبي يروح. نعم، ما في بأس إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني رئيس العمل ما عنده فطور؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الحلف على القرآن من باب التأكيد؟ لا، ما يحلف على القرآن، ما ورد هذا، ولا يتخذ المصحف للحلف عليه، هذه من عادات الناس التي لا دليل عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية؟ كما قال قتادة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد حال الأذان، فهل أصلي تحية المسجد أم أتابع المؤذن؟ تجمع بين المصلحتين، تتابع المؤذن، فإذا فرغ تأتي بتحية المسجد. إنما هذا في اللي يأتي والمؤذن يؤذن للجمعة والخطيب على المنبر، فأنت تبدأ بتحية المسجد ولا تتابع المؤذن لأجل أن تتفرغ لسماع الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لتاجر أن يبيع عطورا على نساء في الشارع وهن نساء كافرات يستعملن هذه العطور في نشر الفتنة؟ إذا علمت أنهن يستعملن العطور لشيء لا يجوز فلا يجوز لك، لأن هذا من إعانتهن على ذلك، أما إذا لم تعلم فلا حرج عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الرقية بالنفث على الماء ثم الشرب منه والاغتسال منه، علما يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه قد فعل ذلك؟ إلا ورد إن من أنواع الرقية النفث في الماء وشربه، ورد في سنن أبي داود وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد هناك كراسي زائدة سلمت لمدرسة تحفيظ قرآن، وقد زادت عن هذا أو عن هذه المدرسة للتحفيظ، هل يجوز أن يقوموا بإعطائها لمدرسة أخرى للتحفيظ، علما بأن من أعطاهم هذه الكراسي كانت نيته أنها لهذه المدرسة خاصة؟ لا، هذه الكراسي إذا كان خصصها لهذه المدرسة يحتفظ بها للحاجة في المستقبل، كن فيه مستودع توضع فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المراد بالإنشاد للشعر الطيب الذي ذكر فضيلتكم قبل قليل إنه جائز، هل المقصود به ما اشتهر من تلحين بصوت ملحن؟ الإنشاد من شخص واحد، أما الأناشيد فهي من أصوات جماعية. في فرق بين الإنشاد والأناشيد، أصوات جماعية وهذا واحد ينشد. قد كان حسان رضي الله عنه ينشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمع إليه الرسول ويقول أجب عني، فما في بأس إن الشعر الطيب أنه ينشد ويستمع منه يستفاد منه. إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مقيم في المملكة وزوجتي في بلد آخر، وسوف تسافر من بلدها إلى هنا، حيث إن محل إقامتي الذي ستسافر منه ليس لديها محرم هناك، ولا أستطيع أن أذهب للإتيان بها خوفا على نفسي هناك، فهل يجوز السفر بدون محرم لهذا الأمر؟ لا، جيبها قريبها، ولا حاول أنك تروح وتجيبها. أما تيجي بدون محرم، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل آخر يقول: إذا كانت المرأة لن تسافر إلا مسافة ساعتين في الطائرة، فهل يجوز لها أن تسافر بغير محرم؟ لا، مسافة ساعتين للطائرة كم هي للراحلة؟ كم هي للراحلة؟ الحين جدة من الرياض إلى جدة ما يستغرق ساعة وثلث، ساعة وربع، وهي للراحلة مسافة شهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر إذا صلى خلف مقيم، فهل الأفضل أن يصلي الراتبة البعدية أم يتركها؟ المسافر إذا صلى خلف مقيم، فهل الأفضل له أن يصلي الراتبة البعدية أم يتركها؟ لا، ما يصليها، لأنه مسافر ويباح له القصر فلا يصلي الراتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا الفجر، راتبة الفجر لا بد منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الغيبة للكافر؟ حسب المصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة نعم، أما إذا كان ما في مصلحة فلا تجوز الغيبة لا الكافر ولا المسلم. نعم. امرأة حاضت ثم انقطع دمها يوما كاملا فظنت الطهر فاغتسلت وأتاها زوجها ثم نزل الدم بعد ذلك، فماذا عليهما؟ إذا طهرت يوما كاملا هذا طهر متخلل وسط الحيض، صلي تغتسل وتصلي هذا اليوم. وأما زوجها فالأحسن أنه ما يقربها حتى يتيقن من الطهارة وانقطاع الدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة أيضا تسأل فتقول: امرأة جاءتها الدورة الشهرية وخرج منها دم قليل ثم توقف باقي اليوم لم يخرج شيء، علما أنه في اليوم الثاني قد خرج، فما حكم اليوم الأول وقد تركت صلاته؟ ما دام أن اليوم الأول ما هو كامل، ما هو طهرا كامل كل اليوم، ليس عليها شيء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج ثديها لإرضاع طفلها أمام والدها وإخوانها؟ ما هو ضروري إخراج الثدي، ترضعه وتحط غطاء عليه، ما هو ضروري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل وجد داخل سيفون الحمام أجلكم الله، وجد كيسا مربوطا يطفو في الماء وبداخله أشياء متعفنة يظن أنها سحرا، يقول ماذا أفعل بهذا؟ يظن أنها سحر. نعم. فماذا يفعل بهذا الكيس؟ يتلفه يستريح منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما يسمى بالذهب الأبيض هل يجوز للرجل أن يلبسه؟ ما هو بذهب، لو سمي ما يسمى، ما هو بذهب، معدن، هذا من المعادن النفيسة، والحكم خاص بالذهب فقط. نعم. تسمية أن المعادن النفيسة بالذهب لا يجعلها ذهبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز مجالسة عوام أهل البدع؟ ما فيهم خير، لا جالس لا عوامهم ولا علماءهم، إلا إن كان تبي توضح لهم، تبين لهم البدعة لعلهم يتركونها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.